الرابع والعشرين من شهر رجب، وفي سنة واحد والفين من الميلاد، الحادي عشر من شهر اكتوبر الموافق اليوم الخميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤمنون أعملوا على وانتظروا Thank you. وإليه يرجع الأمر كله.

نقص عليك أحكم القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن Thank you.

وعلمك من تأويل الأحاديث لقد كان في يوسف وإخوته يا وكيل كنتم فاعلين

Yeah. Yeah. No. أمرا فصار إليهم وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ